بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، أن أوتر قبل أن أنام. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يستديم وأن يستمر على هذه الخصال الثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وده الشاهد من الكلام، يبقى أوصى أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب صيام أيام البيض، ويقصد بأيام البيض هي الأيام التي يكتمل فيها القمر، الأيام التي يكتمل فيها القمر، وهي 13 و14 و15 كما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أفضل الأيام، ولكن كما مرت بنا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، قلنا أنه كان ينتقل في صومه بين أيام الشهر، يصوم في أوله، يصوم في أواسط الشهر، يصوم في أواخر الشهر. ولكن هذه أفضل الأيام، يبقى أي الأيام نصوم إذا كان الإنسان بيحافظ على 3 أيام؟ يبقى هذه الأيام البيض، وفيها بيكتمل القمر، فيها بيكتمل القمر. فيقول: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر. لكن يجزئ أي 3 أيام، سواء كانت متتابعة أو كانت متفرقة، سواء كانت من أول الشهر أو من أواسط الشهر أو من أواخر الشهر. يبقى لا يمر الشهر إلا وقد صام العبد هذه الأيام الثلاثة، إلا ويكون قد صام هذه الأيام محققا للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو صام في أوائل الشهر يبقى جاهز، في أواسط الشهر جاهز، في أواخر الشهر جاهز، في أيام متتابعة أو أيام متفرقة، كل هذه صور جائزة. ولكن هو بيتكلم على أفضل هذه الأيام في الشهر، وهي أيام البيض، وهي أيام البيض. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. يبقى أن يحافظ ويواظب على صلاة الضحى، وأدناها أن يصلي ركعتين، وأن أوتر قبل أن أنام. وتكلمنا في هذه المسألة أن أفضل الوتر هو ما كان في آخر الليل، ولكن هذا الأمر هيتوقف على حسب حال الإنسان. إن كان ينام ولا يستيقظ إلا مع الصباح، فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وإن كان يعني يقوم قبل الفجر فيتمكن من أداء الوتر، فعلى ذلك الأفضل في حقه أن يؤخر صلاة الوتر. ولكن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام. وكأن الصورة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا نام يبقى ينام حتى الصباح، فكان الأفضل في حقه هو أن يوتر قبل أن ينام، لأنه إن استيقظ لا يستيقظ إلا مع الصباح. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا الأم سليم وآل بيتها فقالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك فيه فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثت ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 20 و100. قال أنس رضي الله عنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 20 و100. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من زار قوما فلم يفطر عنده. يبقى إن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء أكمل الصيام، إن شاء طعم الطعام وإن شاء أكمل الصيام. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم لي أم أنس بن مالك رضي الله عنه فأتته بتمر وسمن فقال أعيدوا سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم. غير لما الإنسان بيدعى لطعام فإن لبى الدعاء وكان صائما حيفطر. لكن لو جاء الإنسان وقدم له طعام فعلى ذلك وكان صائما له إما أن يفطر وإما أن يدعو للقوم ولا يفطر. فقال فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قال خادمك أنس. بتقدم أنس رضي الله عنه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إنها امرأة فقيها، يعني أم سليم رضي الله عنها امرأة فقيها، وهي المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق على المرأة من غسل إن احتلمت. قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فأم سليم رضي الله عنها يعني أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ولدها أنس رضي الله عنه خادما له، وأن حتى يكون على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم. وخدمة العلماء يبقى هذه أيضا يعني شرف، يعني شرف لمن يخدم هؤلاء. فقال خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، يبقى دعاله بخيرات الدنيا والآخرة. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك فيه وبارك له. وكذلك في بعض الروايات قال واغفر ذنبه، قال واغفر ذنبه. فدعا له بسعة الرزق في المال وفي الولد، وأن الله تعالى يبارك له في ولده وفي ماله. وكذلك واغفر ذنبه، خيرات الدنيا والآخرة. فلذلك دعا له بسعة الرزق يبقى في المال والولد، وأن الله تعالى يبارك له في ماله وولده. وقال واغفر ذنبه. قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا، يبقى ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وأطي العمر، يبقى دعا له بطول العمر. فلذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنه، عاش فترة زمنية طويلة قارب 100، قال العلماء أنه قارب 100 سنة. فإني من أكثر الأنصار مالا. قال حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 20 و100، يعني ماتوا يعني في حياته من أولادي وأولاد أولادي، يعني بدا من صلبه، يعني مش الصلب اللي هو معناه أولاده فقط، ما أيضا ابن الابن، فهو ابن يعني ابن هذا سيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ابن هذا سيد. ويبقى على ذلك يبقى ابن الابن أو ابن البنت هو بمثابة أيضا الولد. فقالت أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة، وحجاج البصرة ده قادم في سنة 75 من الهجرة. فقال أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة، يبقى 100 نقوله يعني 22 21 23 يعني في حدود العدد ده. هو هؤلاء دفنوا في حياة أنس بن مالك رضي الله عنه وكانوا من صلبه، يبقى كانوا أولاده وأولاد أيضا الأولاد، حتى لو كان ولا أولاد أولاد أولاده يبقى أيضا برضك هؤلاء من صلبه، يبقى من صلب الأب وانعلى والابن انسفل، يبقى الأب انعلى والابن انسفل، يعني على ذلك يبقى ده نسل وده صلب. فمات في حياته بضع وعشرون ومئة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، بيان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجيبت في أنس ابن مالك رضي الله عنه، فكان ببركة هذه الدعوة أكثر الأنصار مالا وكذلك ولدا، وأطال الله عز وجل في عمره. ولذلك قال وأنا أنتظر الأخير اللي هو واغفر ذنبه. الشاهد من كده من زار قوما فلم يفتر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له أم سليم رضي الله عنها الطعام فقال أعيد سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم، واستأثر ذلك الصوم، وإن كان صائما يبقى قام وصلى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لأهل البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يواسي هؤلاء بدلا من أن يواسيهم بالطعام وساهم بالدعاء لأهل البيت طالما كان صائما وأراد أن يستمر في صومه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الصوم آخر الشهر، قال باب الصوم آخر الشهر. ثم ذكر رواية عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا عمران يسمع، قال يا أبا فلان أما صمت صرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله، قال فإذا أفطرت فصم يومين، لم يقل صلت، أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صرر شعبان، قال باب الصوم آخر الشهر، والمقصود بصرر الشهر أي أواخر الشهر، أي أواخر الشهر. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله الترجمة باب الصوم آخر الشهر. وقال له يا أبا فلان أما صمت صرر هذا الشهر؟ يبقى أواخر الشهر، يبقى أواخر الشهر، قال صرر من صرر شعبان أي من أواخر شهر شعبان. وقيل له صرر الشهر للاستسرار لأن القمر بيستسر في الوقت ده بيختفي بالقمر، يبقى الأيام البيض لظهور القمر واكتمال القمر، واكتمال القمر في هذه الآونة فسميت من أيام البيض. وصرر الشهر يبقى أواخر الشهر لاستسرار القمر وخفاء ضوء القمر. فلذلك قال يا أبا فلان أما صمت صرر هذا الشهر؟ فقال رجل لا يا رسول الله، قال فإذا أفطرت فصم يومين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب صوم يوم الجمعة، قال باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ثم ذكر رواية عن محمد بن عباد رحمه الله قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام، ونهى أيضا أن تخص ليلة الجمعة بقيام. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخصص ليلة الجمعة بقيام ويوم الجمعة بصيام. يبقى التخصيص ده معناه أنه يبقى حيستمر ويستديم على ذلك الأمر. يبقى البعض قد يخصص ليلة الجمعة بقيام ظنا أنها لها ميزة عن باقي الليالي، ولكن نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى أن نصوم الجمعة منفردا، ده صوم التطوع يعني عن صوم التطوع. فلذلك قال محمد بن عباد رحمه الله: سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة، عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. يبقى الكلام ده دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرض يوم الجمعة بصيام، لكن لو صام يوما قبله أو يوما بعده فجازت هذه الصورة. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ثم ذكر رواية عن جوهرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، أي فأمرها فأفطرت رضي الله عنها. فده دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة منفردا، صوم الجمعة منفردا، لكن لو صام يوما قبله أو يوما بعده فجازت هذه الصورة، فجازت هذه الصورة. البعض لما تكلم في هذه المسألة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن صوم الجمعة منفردا، ذكر أقوال كثيرة، ودي كلها أقوال يعني بيحاول العلماء أن يستنبطوا لماذا نهى عن ذلك. فالبعض قال حتى لا يضعف عن العبادة في يوم الجمعة، لكن الكلام ده مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده. وما نهاش اللي هو يعني يوم الجمعة ده ليس فيه صيام. من قال إن هو حتى لا يضعف عن العبادة والدعاء والأذكار في يوم الجمعة لغير ذلك، نقول يعني على ذلك لا، ما يوم الجمعة ممكن أصومه ولكن ليس منفردا يوما قبله أو يوما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض أيضا يعني على الرغم من روايات صريحة في عدم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة منفردا، البعض قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده قال كما أنه لا يكره صوم الجمعة إذا أضيف عليه يوم فلا يكره أيضا منفردا، وده طبعا قياس في مقابلة نص، فده كلام مردود، يبقى ده كلام مردود، يبقى مش كل كلام بيتكلم به الناس يبقى يكون مقبولا، ممكن هذا الكلام يخالف القواعد الأساسية. يبقى البعض قال كده من العلماء أنه لا يكره صوم الجمعة منفردا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يبقى دل أن إحنا إيه يعني يوم الجمعة ممكن يصام طالما أصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبالتالي قالوا يبقى بما أن إذن بما أنه يجوز صيام الجمعة إذا أضيف عليه يوم قبله أو بعده، إذن يبقى لا يكره صوم الجمعة منفردا. طبعا ده كلام مقابل إيه؟ نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بهذا الكلام، يبقى لا يؤخذ. فالإنسان يعني بينتبه، مش كل قول بما مقبول إلا لما نزل هذا القول على القواعد، فده قياس في مقابلة النص. احنا ذكرنا قبل ذلك في مسألة أيضا صوم التطوع، والبعض أوجب إن أفسد يوم التطوع في صيامه، البعض أوجب عليه قضاء، وقاس المسألة على حج التطوع أو عمرة التطوع، إن أفسدها وجب عليه قضاء. فنقول لك ده قياس في مقابلة نص، طالما في نص صريح يبقى القياس ده دليل من أدلة الأحكام، لكن يأتي متأخرا، يعني قياس لا يعارض أي نص من نصوص في الكتاب أو السنة، ففي نصوص أساسا معصومة، يبقى النص من الكتاب من السنة الإجماع، بيأتي القياس بعد كده في المرتبة الرابعة، لكن يبقى قياس كده في مقابلة نص يبقى ده قياس مردود، هذا قياس مردود. كهذه المسألة يبقى لما تكلم البعض يبقى لا يكره صوم الجمعة منفردا، لماذا قال ذلك؟ قال أنه لا يقرأ إذا أضيف إليه يوم. إذن معنى كده ما يبقاش في قراءة أو ضفنا يوم قبله أو يوما بعدا، وبالتالي إذن لا يقرأ صوم الجمعة. فلا نقول ده قياس في مقابلة النص، ده أمر تحليلي كده، يبقى بما أن كذا إذن يبقى إيه كذا. نقول لك انتبه كده، في نص إحنا بنتبع النص ولا اجتهاد مع نص، يعني ما فيش أي حد يبدي رأيه مع نص موجود أو يقيس المسألة مع في صورة تخالف ما ورد من نصوص في الكتاب أو السنة. فالشاهد من ذلك كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب صوم يوم الجمعة، قال باب صوم يوم الجمعة، يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبح صائم يوم الجمعة فعليه أن يفطر. يبقى لو كان واحد صائم الجمعة وبالتالي كده منفرد، يبقى ماذا نقول؟ نقول له فلتفطر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أراد أن يضيف يوما بعده. يبقى لو واحد صائم الجمعة منفرد صائم الجمعة، نقول يا فلان أصمت يوما قبله؟ قال لا. طب أنت ناوي تصوم يوما بعده؟ قال لا. قال إذن فلتفطر، يبقى كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع جوارية بنت الحارث رضي الله عنها، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها فأفطرت رضي الله عنها. صوم يوم الجمعة بيأتي منفردا في نظام صوم يوم وفطر يوم، يبقى ده لا يقع عليه الكلام غير لما أنا أخصص يوم الجمعة. لما أصوم يوم ونفطر يوم هيجي كده الجمعة منفرد، يأتي الجمعة منفرد. يبقى نقول لو أنا إنسان صام السبت وبعد كده يبقى هيفطر الأحد، يصوم إيه؟ الاثنين، وبعدين يصوم الأربعاء، يصوم الجمعة، يصوم الأحد، فيأتي الجمعة منفردا. ده داخل نظام، ده نظام من أنظمة الصوم إيه؟ وده أفضل صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهيجيش إنسان يلبس عليه الأمر يقول ده صام الجمعة منفردا، لا، غير لما أنا أخصص الجمعة بصوم، غير لما أنا أصوم الجمعة حياتي منفردا، ولكن داخل منظومة من أنظمة الصيام اللي هي صوم داود عليه السلام. يبقى أنا حيجي أفطر في يوم الاثنين، وأجي يفطر أفطر برضك في يوم خميس، ويجي أن أنا أصوم الجمعة لا أصوم يوما قبله ولا يوما بعده، لأن ده نظام. يبقى حيفطر الخميس يصوم الجمعة، يفطر السبت يصوم الأحد، وهكذا. هتجد كده في أسبوع يصوم الجمعة وفي أسبوع لا يصوم الجمعة، هي نظام. يبقى لما صام الجمعة يبقى الأحد، الثلاثاء، الخميس، وبعد كده السبت، الاثنين، الأربعاء، الجمعة. يبقى ده داخل نظام، ده لا يسمى أنه صام الجمعة منفردا. ده يقول له في الحالة دي صمت يوما قبلها أتريد أن تصوم يوما بعدها؟ لا، ده داخل النظام بتاع صوم داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما. أيضا لما بيجي مثلا يوم عاشوراء، بيجي يوم عاشوراء في يوم الجمعة، يبقى أنا أصوم عاشوراء، يبقى لا أقصد صوم الجمعة منفردا، غير اللي هو يخصص يوم الجمعة بصيام صام يوم الجمعة منفردا خصص ذلك اليوم. لكن لو وقع في يوم الجمعة عاشوراء، وقع في يوم الجمعة عرفة، يبقى صام. لما صام هو لم يقصد صوم الجمعة، ولكن قصد بذلك صوم عاشوراء، قصد بذلك صوم عرفة. يبقى غير لما أنا أصوم الجمعة منفردا بقصد الجمعة، بقصد الجمعة. يبقى ده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان صوم مسبب يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لو كان داخل منظومة الصيام صيام داود عليه السلام يبقى أيضا لا حرج في ذلك اليوم، لأنه حيقع هذه الصورة أنه يصوم يوم الجمعة لا يوما قبل أو يوما بعد. قلنا الآن ده نظام صوم داود عليه السلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب هل يخص شيئا من الأيام، هل أنا أعين أيام في الشهر وبالتالي الأيام دي لازم أصومها؟ قال في رواية عن علقمة رحمه الله، قلت لعائشة رضي الله عنها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا. كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال هل يخص شيئا من الأيام؟ يبقى يا ترى في أيام كده عينة من الشهر يبقى الأيام دي لا تصومها، غير طبعا لما يكون ورد بدليل يعني أخصص أيام، أخصص يوم الاثنين يوم الخميس ثلاثة أيام، حتى لو إحنا هنخصص الأيام البيض يبقى دي كلها وردت بدليل، لكن أنا أخصص يوم وعين يوما يبقى هذا اليوم أصومه وواظب عليه، ولكنه لم يرد فيه دليل من السنة. مثلا كحال الإنسان يصوم في كل يوم ثلاثاء، يصوم في كل يوم ثلاثاء، الصوم ليس ممنوع، لكن لو أنا أخصص يبقى هو ممنوع، الصوم ثلاثاء مش ممنوع، الأربعاء مش ممنوع، لكن أنا هخصص بقى من كل أسبوع كده أصوم الثلاثاء والأربعاء، أقول لك لا تخصص أيام بعينها إلا الأيام التي ورد بدليل. ده أنا في كل أسبوع أصوم الاثنين والخميس، الدليل ورد بكده، في كل شهر أصوم هذه الأيام الثلاث، هذه الأيام الثلاثة اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن ده ورد بدليل. لكن ما عدا ذلك يبقى، لأن العبادة عشان تكون عبادة أخصص زمن معين أيام معينة لازم يكون فيها دليل، وإلا لو صام الاثنين الثلاثاء نقول على ذلك يبقى هذا ليس بيوم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صام يعد له الصوم، لكن هو يواظب يخصص الثلاثاء على طول نقول له لا خصصش الثلاثاء على طول، لكن لو صام الثلاثاء يبقى نقول على ذلك أتم طاعة، وهذا اليوم لم تمنع فيه هذه الطاعة زي يوم الجمعة منفرد لا. طب يوم السبت ما وردش دليل، لو صام يصوم لكن يخصص السبت من كل أسبوع يصوم في ذلك نقول له لا ما تخصصش يوم، ولكن صم من السبت واترك، صم من الثلاثاء واترك، صم من الأربعاء واترك. لكن يا ترى صوم الأربعاء هيبقى من السنة؟ الصوم في حد ذاته من السنة طالما أنه قد أوقعه في يوم لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عشان تكون بقى يعني عبادة خصصها عند ذلك نقول لا، يعني لا تخصص هذا اليوم أنه لم يرد في السنة تخصيص هذا اليوم بعينه، لكن لم يمنع فيه من الصيام، لم يمنع فيه من الصيام. قال باب هل يخص شيئا من الأيام؟ فلما سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، يبقى ما أنشأ عبادة إلا وكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. ثم ذكر الباب التالي، قال باب صوم يوم عرفة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.